خزائن الرحمن تقدم كلمة لقلبك أمتار صغيرة. تخيل أنك في مكان عبارة عن متر في متر، صغير ضيق لا هواء فيه ولا أنوار، مظلم كئيب لا أنيس فيه ولا جليس. استيقظ، هذا القبر أيها المسلم، هذا المكان الذي ستبقى فيه إلى يوم القيامة، هذا المكان الموحش، إن لم تعمل عملا صالحا وتعمل له ستندم أشد الندم. استيقظ ولا تنم، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة